بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فعدنا بحمد الله سبحانه وتعالى لهذا الدرس، هذا الكتاب المبارك، نسأل الله أن يتمه علينا بالخير، وأن يجعل هذه المجالس في موازين حسناتنا أجمعين يوم القيامة. وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلح. الصلح، هذا الباب من الأبواب الفقهية المهمة، وهو يعطي صورة مشرقة للدين الإسلامي ومدى حرصه على تأليف القلوب وعدم الشقاق بين المسلمين. لذلك هذا الباب يعني من الأبواب المهمة. والصلح في اللغة قطع المنازعة، وفي الاصطلاح معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين، وهي مشروعة في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وهذا يدخل في الإصلاح بين الناس. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. ومن السنة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وقد أجمع العلماء على مشروعيته في الجملة. قال المصنف رحمه الله تعالى: يصح على إقرار وإنكار. فالصلح نوعان: صلح على إقرار وصلح على إنكار. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الصلح إما أن يكون عن إقرار بالحق أو عن إنكار له. فالإقرار أن يقول له: أنا أقر لك بحقك علي، ولكن أريد أن أصالحك عليه، فيرضى صاحب الحق ويجوز له ذلك، وكما سيأتي. الصلح على الإنكار أن ينكر الحق الذي عليه، يقول: ليس لك عندي حق، وأنا منكر لدعواك، ومع ذلك لأنك ادعيت، وحتى لا تشوه سمعتي مثلا، أو حتى أقطع الشك باليقين ونحو ذلك، أصالحك وأعطيك جزء من الذي طلبت مني، وكلاهما جائز. ثم بدأ بصلح الإقرار فقال: فإذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وأخذ الباقي صح بلا شرط وبلا لف صلح. يعني إذا أقر له بدين أو عين، المدعى عليه أقر للمدعي إما بدين أو عين، يقول: نعم أنا في ذمتي لك 1000 دينار مثلا، أو في ذمتي لك السيارة الفلانية، هذا دين وهذا عين. فأسقط أو وهب البعض وأخذ الباقي، المدعي بعد إقرار المدعى عليه بالدين، أنا أقررت له 1000، قال: طيب خلاص راضي منك 800، أو راضي منك بشيء غير السيارة تكون أقل. قال فأسقط أو وهب البعض، يكون له مثلا في ذمته عليه مثلا ثلاث سيارات، يقول خلاص أعطيني ثنتين ولك واحدة، صح وأخذ الباقي. صح ولكن بشروط، شروط أربعة. أول شرط أشار له المصنف بقوله بلا شرط، يعني ما يصح أن يسقط صاحب الحق حقه بشرط كذا وكذا، بشرط أن تعطيني مثلا مبلغ من المال، أو بشرط أن تؤجرني سيارتك، أو بشرط أن تبيعني بيتك. لماذا؟ لأن الصلح عقد، وقد سبق معنا في الشروط في البيوع أن اشتراط العقد في العقد لا يجوز، يعني ما يصح أن تأتي الواحد تقول له تبيعني سيارتك، يقول لك ماشي بشرط أنك تأجرني بيتك، ما يصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن عن عن عن بيع وشرط، وهذا البيع والشرط واضح. تريد تبيع السيارة بيعه أو دعه، أما أن تقول أبيعك بشرط أن تؤجرني بيتك، فإن أبيت أن تؤجرني البيت فلا بيع، ما يصير. إذن هذا الشرط الأول للصلح أن يكون بلا شرط. اثنان، وأن يكون بلا لفظ صلح، يعني ما يقول له مثلا يعني أقررت، أنت أقررت لي بألف وصالحتك على ربعها مثلا أو ثلثها. قال الفقهاء لا يجوز ذلك، وعلل ذلك بأنه لا يجوز الصلح بمال الشخص عن ماله، لأن هذا المال قد ثبت في الذمة، يعني أنا أقررت لك بالألف كاملة، فالحق الذي لك يا صاحب الألف إما أن تهب لي بعضها أو تسقط عني بعضها. أما لفظ الصلح فلم يجوزه العلماء، قال لأن المال قد ثبت في الذمة وانتهى، فلا موضع لكلمة الصلح، وإنما إما أن يقول له وهبتك أو يقول له إيش أسقطت عنك. طيب، ذكر الفقهاء أيضا شرطين آخرين يضافان إلى هذين الشرطين المذكورين فتصير أربعة شروط. الشرط الثالث أن لا يمنعه حقه بدون الصلح، بمعنى إذا استطاع أن يستنفذ حقه ومنعه لا يجوز له أن يصالح، يعني ما يقول مثلا أنا أقر لك بالألف لكني لن أعطيك إياها، فيكون هذا صاحب الحق اللي عليه الحق جاحد مقر، ولكنه تعنتا ومطلا إيش امتنع من السداد، هذا يشتكى عليه ما يروح تصالحه على البعض، بخلاف المنكر. راح يأتينا المنكر في القسم الثاني من الصلح، هذا لا. فإذا الشرط الثالث ألا يمنعه حقه بدون الصلح، ولكن اختار صاحب الحق الصلح. الشرط الرابع أن يكون الإسقاط ممن يحق له التبرع، أن يكون الإسقاط ممن يحق له التبرع، بمعنى لو كان صاحب الحق صغيرا أو مجنونا فجاء وصيه وصالحه عن حقه لا يحق له ذلك. لماذا؟ لأن الوصي لا يملك التبرع بمال الصغير ولا المجنون، واضح؟ فإذا من يملك الصلح على المال؟ صاحب الحق إذا كان بالغا مكلفا. أما الوصي لا يجوز للوصي أن يأتي ويعمد إلى مال الصبي ويتصدق فيه أو يتبرع، ما يصير. أنت مهمتك إيش؟ الحفاظ على المال، فلا يجوز لك أن تتبرع بماله بدون مقابل. ومن ذلك إيش؟ الصلح. إذن شروط أصبحت إيش؟ أربعة. ثم قال: وإن وضع بعض حال وأجل باقيه صح الوضع للتأجيل. يعني إذا حل الدين وقال له: لا أريد أن أصالحك على المال، وإنما في ذمتك علي 1000، فوضع البعض وأجل الباقي، قال: لا ادفع لي، أنا سأضع عنك، سأخصم من 1000 200 دينار وأجل لي 800 مرة أخرى. أنا أقررت بالدين والدين حال، وأتى صاحبه يطالب به 1000 دينار، قلت له: أنا أريد أن أصالحك. يقول ماذا؟ أقول له: اخصم لي 200 دينار. هذا يصح ولا ما يصح؟ يصح لما سبق قبل قليل. لكن الذي لا يلزم التأجيل، يقول: اخصم لي 200 دينار وأجل لي المبلغ 800 الباقية، قال: صح الوضع للتأجيل. لماذا؟ قالوا: ها، نعم هو حال، بس ما يصح تأجيله. ومعنى لا يصح تأجيله حتى لا يفهم، أي لا يلزم صاحب الدين بالتأجيل، هو ممكن يؤجله ولا يستلم الآن، نعم يصح، لكن المقصود بقوله لا يصح تأجيله أي لا، ما يلزم. لماذا؟ لا يؤجل. لكن هذا مبني على مسألة في المذهب، والمسألة هي أن الوعد في المذهب غير واجب التنفيذ قضاء، واضح؟ واجب ديانة. فمن وعد شخصا على أمر من الأمور يجب عليه شرعا، حتى لا يقع في ويحسب في زمرة المنافقين، يجب عليه شرعا أن يوفي بوعده. أما قضاء ما يلزم. فلو واحد قال: وعد شخصا بمال، أوعدك أن أعطيك مال كذا، أو أعدك أن أبيعك سيارتي، أعدك أن أؤجر لك بيتي بعد شهر، أتى الشهر فأتى ليطالب بوفاء الوعد، قلت له: خلاص ما هونت، لا يحق له أن يذهب للقضاء ويقول له: شنو ترى وعدني أن يأجرني بيته. ما إذا كان القاضي حنبلي ما يلزمك بإيش؟ بهذا. طبعا هناك من يلزم قضاء وديانة بالوعد، وهناك، هذا رأي عند المالكية أخذ به مجمع الفقه الإسلامي، وهو الإلزام بالوعد إذا دخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. يعني لما وعدته ببيع بيتي له بعد شهر، راح اشترى أثاث وهيئ شيء أثاث للبيت، واتفق مع أناس وأعطاهم فلوس على أمل أن يشتري البيت، فلما أتى الموعد قلت له: خلاص لن أوفي لك بالوعد. يقول: لا، بس أنا تكلفت بناء على وعدك. عند المالكي يلزمونه بإيش؟ بالبيع، لأنه دخل في كلفة. الشاهد هذا موضوع فرعي، ولكن هذه المسألة مبنية عليه. لماذا لا يصح التأجيل؟ بمعنى لا يلزم، لأنه لا يلزم الوفاء بإيش؟ الوعد، لأن التأجيل أقصاه أن يكون وعدا ولا يلزم الوفاء به قضاء. وهنا كلامهم قضاء طبعا، فقهاء يتكلمون عن القضاء لا يتكلمون عن الوجوب الدياني. ثم قال: وإن صالح عن مؤجل ببعضه حالا أو عكسه، أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه مدة، أو بناء غرفة له فوقه، أو صالح مكلفا ليقر له بعبودية أو زوجية بعوض، لم يصح أي في كل هذه الصور. إن صالح عن مؤجل ببعضه حالا، ما معنى هذا الكلام؟ هذه مسألة شهيرة وقد تقع في زماننا هذا، وهي مشهورة بمسألة ضع وتعجل. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن يأتي الدائن صاحب الحق إلى المدينة ويكون الدين مؤجلا لم يحل، يكون مثلا سداده بعد سنة، فيقول له الدائن أو يأتي المدين سواء سيان يعني، فيقول له: ضع عني ربع الدين وأدفع لك الحين. واضح؟ ضع عني ربعه ثلثه نصفه على حسب، مقابل أن أعجل لك بالسداد. هذا اختلف العلماء فيه، ذهب الحنابلة كما هنا إلى حرمته، واستدلوا بحديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه ذهب وأراد أن يغزو، وكان له ديون على الناس لم تحل بعد، فذهب للناس ليأخذ، قالوا لم تحل الديون، فكان يضع عنهم ليستعجلها، فعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أكلت ربا يا مقداد وأطعمته، أو طعمت ربا يا مقداد وأطعمته. ولكن هذا الحديث في إسناده ضعف، لذلك الرواية الثانية في المذهب على الجواز، وهي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وأطال النفس في الدفاع عن هذا القول. والعلة من ذلك قالوا أن هذا معكوس الربا، حين الربا ربا الديون يقول له: زدني أنظرك، أليس كذلك؟ يكون حل الدين فيقول له: زدني في الدين أنظرك في الأجل. قال: هذه معكوسها، ضع عني أعجل لك. فقال: كلاهما تساويا في العوض مقابل الزمن. واضح؟ طيب. أو عكسه، يعني بأن يكون الدين حالا فيعتاض عنه ببعضه مؤجلا، وهذا حقيقة الربا اللي هو زدني أنظرك، هذا معنى عكسه، وهذا مجمع على تحريمه. قال: أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه مدة، يعني يقول له: هذا البيت نعم هو بيتك، وأنا نعم تقصد الصورة الأولى ولا الثانية؟ هو ذكر صورتين: إذا صالح عن مؤجل ببعضه حالا أو عكسه، يعني إذا قال ضع وتعجل، ولا قصدك زدني أنظرك؟ نعم، هذه عند الحنابلة محرمة، هي فيها قولين، لكن مختار الحنابلة مذهبهم الحرمة، والرواية الثانية في المذهب مع الجواز. يسوونها نعم صحيح، لأنها ليست إجماعية، وهذا خلاف مذهب الحنابلة ووفاق مذاهب أخرى اختارتها بعض الهيئات الشرعية. نعم. الشيخ رحمه الله اختار الرأي الثاني، رأي شيخ الإسلام وابن القيم. بالضبط، هذا طبعا رأيان، وكلا القولان وجيه. والقول الثاني أيضا عندهم دليل، وهو حديث بنو قريظة لما أجلى النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا بني النضير لما أجلاهم، قال اليهود يا أبا القاسم إن لنا على المسلمين ديون لم تحل، كيف تجلينا ونترك ديوننا على الناس، فلوسنا عند الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا. أمرهم، أمر اليهود بأن يضعوا من الديون ليتعجلوا سدادها ليجليهم من المدينة. ولكن أيضا هذا الحديث ضعيف، فالمسألة ليس فيها حديث صحيح، لذلك اختلفت فيها أنظار الفقهاء. لا، هذاك يختلف، هذاك حديث كعب بن مالك تخاصم فقال ضع عنه فوضع، ولكن ليس مقابل التأجيل، واضح؟ يعني كان يذهب يطالب شخص بدينه وقال ما عندي، فقال أشار له النبي عليه الصلاة والسلام هكذا أي شطر، أي ضع عنه النصف وخذه، ولكن لم يؤجله. إحنا صورتنا تختلف، صورتنا أنه يقول مقابل أن أعجل لك السداد أخصم لي من الدين، يعني المفروض أن الدين إلى الآن لم يحل، الدين مؤجل، فأنا كمدين لست مطالبا بالسداد الحين، ولكن أراد الدائن أن يغريني بتعجيل السداد فيقول لك سدد، إذا سددت الآن راح أخصم لك من الدين. وهذا الذي يتكلم عنه، هذا عند الحنابلة لا يجوز، ولكن هناك من ذهب من العلماء إلى جوازه. طيب، يقول إن أقر له ببيت فصالحه على سكناه مدة لا يصح، يعني ساكن أنا عندي بيت مثلا ليس ملكي وإنما وضعت يدي عليه وهو ملك غيري، وأقررت لصاحبه به، لكن أقول لا، طيب علشان أعطيك إياه، علشان أعطيك بيتك خلني أسكن فيه شهر مقابل أني أسلمك بيتك، ما يصير هذا، لأن هذا البيت من حقه، ولا يحق لك أن تمنعه حقه، ما لك حق، إلا إذا هو وهبك هبة، هذا مسألة أخرى، ولكن لا يعتبر من باب الصلح، لا يصح أن يصالح على الإقرار له بالبيت بسكناه مدة مثلا أو بناء غرفة له فوقه، قل أعطيك البيت بالشرط تعطيني الملحق أو تبني لي فيه، لا، ما لك حق، لا يحق لك ذلك، هذا من حقه وأنت قد أقررت له بذلك، فلا يحق لك أن تقتطع منه شيئا أو تأخذ منه منفعة. أو صالح مكلفا ليقر له بعبودية أو زوجية بعوض، لم يصح، ما يجوز يقول لشخص أقر لي أنك عبدي وأعطيك فلوس، ما يجوز، لأنه إن كان عبدا له فلا يجوز له ذلك، وإن لم يكن عبدا له فهذا كذب. ونفس الشيء المرأة، أقري لك، أقري عند القاضي، طبعا هذا الكلام كله عند القاضي، يقول أقري عند القاضي أنك زوجتي لهدف ومصلحة يراها هو مقابل أن أعطيك فلوس، هذا لا يجوز، لأن هذا إيش؟ لأن هذا كذب. والسلام عليكم. قال لم يصح ذلك، ثم قال وأقر لي بديني وأعطيك كذا، صح الإقرار فقط. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول له أقر لي بديني وأعطيك كذا، صح الإقرار فقط، يعني يذهب لمن أنكر دينه، شخص أنا أدري إن أنا طالب فلوس بس هو منكر، أروح أقول له أنت أقر بالدين وراح أعطيك فلوس، أقر بالدين وراح أخصم لك منه، فإن أقر لم يجز أن يعطيه مقابله شيئا. لماذا؟ ها ليش؟ لأنه لا يخلو، إما أن يكون كاذبا أو يكون صادقا بهذا الإقرار، أليس كذلك؟ فإن كان صادقا فهذا الدين من حق المقر له، لا يجوز له أن يخفي الحق حتى يعطى مال. يعني يقول أنا ما أقر لك بدينك، أنا مقر بالدين في قرارة نفسي بس ما أظهر هذا الإقرار إلا ما تعطيني فلوس، هذا حرام. هذا إن كان صادقا. فإن كان كاذبا فلا يجوز أخذ المال على الكذب. لذلك إذا أقر صح الإقرار فقط، ولا يلزم المقر له بالصلح بأن يعطيه مالا أو يخصم له من الدين. ثم قال: وإن ادعى عليه بعين أو دين فسكت. الآن هذا شروع من المصنف رحمه الله في الصلح على الإنكار، فقال: وإن ادعى عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله فصالحه صح. يعني إذا ادعى عليه بعين أو دين، أتى واحد وقال أنا أطالبك بدين أو بعين، أما بدين في ذمتي أو بعين كسيارة أو بيت أو نحوها، فأنكرت قلت له والله ما أذكر أني أنا مسلفك، أو عفوا أني متسلف منك ما أذكر، ولا أذكر أني أخذت منك سيارة، فأنا أنكرت. قال: وهو يجهله صح فصالحه صح. يعني في حالة أنني لا أذكر أو أجهل فأنكرت، يجوز لي أن أصالحه عن هذا الدين. مفهوم هذا الكلام أنني إذا كنت غير منكر وغير جاهل لا يجوز لي ذلك، لأن هذا من باب إيش يكون؟ من باب المطل وأخذ حقوق الناس، أليس كذلك؟ طيب، ففي هذه الحالة يجوز أن أقر أن أصالحه على بعض الدين أو على شيء من العين مقابل أن يعني لا يطالبني به، وهذا الناس يفعلونه قديما وحتى حديثا حتى لا يذهب إلى المحاكم، لأنه يقول أنا الآن إذا أنكرت قد يذهب إلى المحكمة وأستدعى وقيل وقال، فأنا أشتري راحتي وأشتري سمعتي وأعطيه شيئا من المال ليذهب، ولا أجبر على ذلك. إذا أنكر وهو مصر على الإنكار لحد ما حد يطالب، عاد يعين الله على القضاء طبعا بشرط. أما إذا كان يعلم ما يجوز له أن يأخذ المال لأن هذا حرام، الواجب عليه في هذه الحالة أن يدفع له حقه. ثم قال: ومن كذب منهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذ حرام. يعني إذا كان هذا المدعي كاذبا واستغل أحد الناس وتبلى عليه وهو كاذب ويعلم أنه كاذب ثم طالبه وهذا أنكر، ولكن مثل ما قلنا قبل قليل خشية من المطالبات وخشية من تشويه السمعة ونحو ذلك فأعطاه مالا، هذا المال يصبح حراما على الآخذ لأنك ادعيت عليه وأنت تعلم أنك كاذب، فيحرم عليك أخذه وإن أعطاك إياه عن طيب نفس، لأنه أعطاك إياه إثر إيش؟ إثر ادعائك ومطالبتك. والعكس، لو أتاك من يطالبك بحقه وأنت تعلم في قرارة نفسك أنه له حق ولكن ادعيت وتجاهلت الحق لكي يكتفي بما تعطيه من القليل، يحرم عليك ويكون الجزء المتبقي من الدين حراما عليك. واضح؟ ولو كان هذا عن طريق القاضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر، وقد يكون بعضكم أو أحدكم ألحن بحجته من بعض، فأحكم له بنحو ما أسمع، فمن حكمت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها. فحكم الحاكم إيش؟ لا يبيح الحق، لا يبيح الحرام. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تدلوا به إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. طيب، ثم قال رحمه الله: ولا يصح أي الصلح بعوض عن حد، حد شرعي كحد سرقة وحد قذف وحد، ها ما يصح. قل والله مثلا سارق وصل أمره إلى القاضي، ما يجوز أن يستعار ويصالح عن حده بمال، لأن الحدود لا يجوز المصالحة عليها بالأموال. أو شفعة، الشفعة راح تأتينا إن شاء الله، حق أحد الشريكين بشراء نصيب شريكه إذا باعه لغيره. يعني إذا كان هناك شريكان يتملكان بيتا، فإذا أراد أحدهما أن يبيع نصيبه وباعه على شخص، فلشريكه حق يسمى حق الشفعة بأن يتملك النصيب المباع بنفس القيمة التي اشتراها المشتري. هذا حق له، إما أن يأخذه أو يدعه. واضح؟ لا يجوز أن يقول صاحب الحق اللي هو الشريك: أنا مستعد أن أتنازل عن الشفعة مقابل مال. ما يجوز له ذلك، هذا حق، إذا أخذته فهو لك، وإن تركته لا يجوز لك أن تأخذ عليه مالا. أو ترك شهادة، يأتي صاحب شهادة عند القاضي والشهادة هذه مؤثرة في الحكم، فيقول لمن سيتضرر بالشهادة: أعطني مالا وأترك الشهادة، أو أعطني مالا وأشهد. ما يجوز، ما يجوز له ذلك، لأن الشهادة هذه حق. ولا تكتم الشهادة كما قال الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك أيها الشاهد أن تأخذ مالا على شهادتك أو على ترك شهادتك. أو خيار، يعني يكون له خيار من أحد أنواع الخيار السبعة أو الثمانية اللي مرت معنا، فيقول له مثل له خيار 3 أيام، خيار شرط مثلا، أو 4 أو 5 أو حسب الاتفاق. يقول البايع: تريدني أسقط الخيار؟ أعطني مالا. ما يجوز له ذلك، الخيار هذا حق لك، تريد أن تستعمل هذا الحق لك ذلك، وإلا دعه وأسقطه بلا مقابل. إذن الضابط الفقهي هنا أن الحقوق لا تباع، الحقوق بمعنى حق الشفعة وحق الخيار وحق الحقوق التي ثبتت شرعا لا يجوز الاستعاضة عنها. ثم قال: وإن حصل غصن شجرته في هواء جاره أو عرقها في أرضه أزاله، فإن أبى لواه الجار إن أمكن وإلا قطعه. يقول: إن حصل غصن شجرته في هواء جاره، لو كان الجار عنده شجر ثم طالت الشجرة وامتد غصنها ودخل على بيت الجار، أو عرقها، الجذور دخلت من أسفل، من أسفل الجدار، أزاله أي الجار، فإن أبى أزاله أي وجوبا، فإن أبى قال والله ما أقص الغصن ولا أقص الجذور هذه، لواه الجار إن أمكن وإلا قطعه ولا شيء عليه. يعني يتدرج، يطلب منه أولا يقول له: ترى غصنك دخل في داري، رجاء أزله، فإن أبى الخطوة الثانية يأتي الجار ويحاول أن يلوي الغصن دون كسره، فإن لم يتمكن يأتي ويقطعه ولا شيء عليه، لأن هذا اعتداء على حقه. نعم. إيه يقصة ما عنده مشكلة. يعني تقصد رضي صاحب الشجرة أن يزيلها؟ لا ولا أبى أن يزيلها؟ لا ما سكت يعني. له يطلب منه يقول رجاء الغصن دخل على الدار على البيت، رجاء أزل الغصن، يقصه ويأخذ الثمر له. لا. آه. ولا تقصد الثمر ما نضج؟ لا. غصن الجار راضي بوجود الغصن في البيت. طيب إذا راضي خلاص ما. الثمر حق منه. لا حق صاحب الشجرة. لا لا لأن الثمر يتبع الأصل. لا لا حق صاحب الشجرة، وإذا راضي خلاص ما الحق ولا يعدوهما. ثم قال ويجوز في درب النافذ فتح باب الاستطراق. طبعا هذه الآن هذا الكلام لو تلاحظون ليس له علاقة مباشرة بباب الصلح صح، ولكن هذا عند الفقهاء يسمى أو تسمى حقوق الارتفاق، حقوق الارتفاق، وهذه الحقوق لم يفرد لها باب، وإنما وجد الفقهاء أن أقرب باب لها باب الصلح، فالفقهاء أحيانا قد تضيق عليهم المسائل فلا يجدون لها بابا مستقلا فيدخلونها في أقرب باب، لذلك هذه تسمى عند الفقهاء خبايا الزوايا. وقد أفرد أحد علماء الشافعية وهو الإمام الزركشي رحمه الله كتابا في ذلك سماه خبايا الزوايا، وهي المسائل الفقهية التي قد لا توجد أو ليس لها مظان مشهورة. يعني مثلا آداب الطعام وأحكامه في أي باب فقهي موجود؟ لا مو في الأطعمة. آداب الطعام والأكل باليمين ها؟ لا الفقه ما في باب اسمه الأخلاق. توقعون وين موجود؟ في كتاب النكاح، كتاب النكاح باب الوليمة، وليمة العرس. لاحظ هذا يعني وين واحد إلا يكون واحد عارف ومر عليه الأبواب الفقهية. طيب أحكام البلوغ، متى يحكم على الإنسان أنه بالغ؟ في أي باب فقهي هذا تجدونه؟ ها؟ لا لا طبعا ها؟ لا ليس الوصايا، تجدونه في باب الحجر، لأن الحجر راح يأتينا حجر على الصغير والسفيه وحجر على صاحب على المدين. فلما يأتيك إلى الحجر على السفيه والصغير يقول لك الحد بين الصغير والكبير كذا، ثم يبدأ يتكلم عن أنواع البلوغ وأسباب البلوغ. طيب إذن يقول هنا ويجوز في درب النافذ فتح باب الاستطراق. الدرب النافذ اللي هو السكة أو الشارع، إذا كان لك إطلالة على الشارع هذا يجوز لك أن تفتح الباب عليه ولا أحد يمنعك. قال لا إخراج نحو روشن وميزاب بلا إذن إمام أو نائبه ولا دكة ودكان. يعني شنو؟ يعني الآن حدود بيتك السور خارج البيت هذا ليس حقا لك، ففتحة باب في البيت ما في مانع. لماذا؟ لأن الباب ليس فيه شيء ممتد إلى الخارج صح؟ عبارة عن فتح. ولكن قال لا إخراج روشن، الروشن اللي هي أقرب ما تكون للشرفة، بلكونة أحسنت ها؟ الروشنة اللي هي يكون خارج شوي عن البيت، يكون فيه امتداد شوي، هذا ليس لك حق. لماذا؟ لأن الهواء الخارجي ليس ملكا لك. قال إلا بإذن إمام أو نائبه، لأن الإمام الحاكم ولي الأمر أو نائبه مثل أن يخصص وزارة للأمور هذه هي التي تمثل المسلمين وتمثل الدولة في هذا الجانب، فإن رضيت جاز لك ذلك. إذا قال لا إخراج نحو روشن وميزاب، الميزاب معروف اللي هي منافذ التي تسرب منها مياه الأمطار. لماذا؟ لأنه أيضا ممتد إلى الخارج. قال بلا إذن إمام أو نائبه ولا دكة. دكة احنا نسميها دكة اللي هي مثل البناء الخارج، يكون خارج البيت يمتد خارج البيت هكذا بمقدار يمكن نص متر في متر أو مترين تقريبا، هذه معروفة قديما تسمى الدكة أو دكان. والفرق بين الدكة والدكان ما هو؟ ها والدكان؟ لا، الدكان هو الدكة إذا غطيت، واضح؟ يعني الدكة نفسها ها؟ يكون واحد بيغطيها كذي يسمونها دكان، مظلة، يحط لها مظلة وباب مثلا ها؟ بالضبط، مثلا حراس أو قبل كانوا يبيعون فيها يحط له محل فيها يسمى دكانا. فالدكة والدكان نفس الشيء، الفرق أن الدكان يكون شنو؟ يكون مغطان. لا لا، هذه البقالات هذه مثل ما تقول لها يعني تقسيم آخر، يعني هذه تخضع لتجارة ما تجارة، لكن احنا نتكلم عن مرافق البيت، أن ما يسمح لك شرعا أن تخرج خارج بيتك، خارج حدود بيتك بنيانا دكة دكانا ميزابا إلى آخره إلا بإذن ولي الأمر أو الإمام المختص بذلك. طبعا هذا الكلام يخضع لنظامهم القديم، الآن كل شيء مكتوب في القانون، فنفس الكلام الآن لكن يخضع للقانون المعاصر. لكن هذا قبل كلامهم، لأن ما عندهم شيء اسمه بلدية ما بلدية وكذا، فإذا بدنا بننزل هذا الكلام على الواقع راح يختلف شوية، لأن هناك أمور مسجلة وقوانين يلتزم بها. أدلتهم أن هذا الذي هو خارج بيتك ليس ملكا لك، أنت الآن شريت الأرض أو شريت البيت، أنت تملك الأرض والهواء اللي فوق الأرض، لكن هل أنت تملك ما هو خارج حدود أرضك؟ هل أنت تملكه؟ ما تملك. إذن لا حق لك في أن تقتطعه، ولا يقتصر ذلك على الأرض، حتى الهواء. لو واحد امتد بنيانه في الهواء على أرض جاره يحق له ذلك؟ ما يحق له. كذلك أرض المسلمين اللي هي الشارع أو الدرب المستطرق، كما أنك لا يحق لك أن تمتد على حق جارك لا يجوز لك أن تمتد على حق المسلمين. نعم. ثم قال ولا يفعل ذلك في ملك جاره، شوف نفس الأمر، الروشنة والدكة والدكان ونحو ذلك في أرض جاره، ولا درب مشترك بلا إذن أهله، يعني لا يجوز له أن يفعل ذلك في الدرب المستطرق اللي هو لعامة الناس، ولا للملك الخاص، ولا لإيش؟ للدرب اللي يكون مشترك بين الناس، يعني إلا بإذن أصحابه، يكون درب بين خمس بيوت مثلا فيستأذن البيوت الخمسة يقول يا جماعة السكة هذه بحط فيها كذا، إذا أذن الجميع جاز له ذلك. قال ولا وضع خشبة على حائط جاره إلا إذا لم يمكن تسقيف به، تسقيف إلا به فيجوز ولو لمسجد أو يتيم، يعني لا يحق له أن يضع خشبة على جدار جاره، واحد يبني فيضطر لوضع خشبة أو نحوها على جدار الجار، فلا يحق له ذلك إلا إذا لم يمكن التسقيف إلا به، إلا إذا لم يمكن أن يسقف جداره إلا به. ها؟ نعم، ولو لم يرضى، ولو لم يرضى فيجوز ولو لمسجد، ولو كان واحد يبني جنب جنب المسجد، أو يتيم ولو كان دار اليتيم، وهذا يدلك على عظم حق دار إيش اليتيم وأنها ما تمس. يقولك ولو كان دار يتيم جاز لك ذلك. طبعا الدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن، هذا في الصحيحين، لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه، وفي لفظ خشبة، اختلف المحدثون في قراءته، في جداره. ثم قال أبو هريرة ما لي أراكم عن هذا معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. واضح؟ إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع الجار جاره أن يضع الخشبة على جداره، طبعا هذا بشرط أن يعني يحتاج إليها. ثم قال وإذا انهدم مشترك أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمر الآخر معه أجبر. إذا كان هناك ملك مشترك، بيت أو نحوه مشترك بين أكثر من شخص، أو خيف ضرره، ما يكون مشترك، يكون بيت إذا هدم سيتضرر الجيران، فطلب أحدهما أن يعمر الآخر معه أجبر. يعني يأتي مثلا شريكان في بيت، البيت هذا يكون مشترك بين اثنين وقد آل للسقوط والانهدام، فواحد منهم انتبه وأراد أن يرممه والآخر أبى، يجبر الثاني، لأنه مو معقول واحد من الشريكين يتحمل شنو؟ ترميم لوحده، لأن الحق لهما. قال فطلب أحدهما أن يعمر الآخر معه أجبر، وليس له الحق في أن يعترض على ذلك. طيب، في سؤال أو استفسار على باب الصلح؟ نعم. مرة ثانية، عفوا، داخل بيتك. نعم. لا، هذه طبعا مثل ما قلت لك الآن، يعني الدولة والحكومة حددت يعني قوانين وكذا ينبغي أن يلتزم بها. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحجر. والحجر في اللغة التضييق، وفي الاصطلاح منع إنسان من التصرف في ماله. والحجرت عليه أي منعته من التصرف في ماله. والحجر يتعلق أو يتكلم عن من عجز أو من امتنع عن سداد الدين الذي عليه. والذي لم يسدد الدين الذي عليه مع حلوله لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون عاجزا عن سداد أي شيء من الدين، لا يملك شيئا من الدين يستطيع أن يسدده. والحالة الثانية أن يكون قادرا ومالكا للمال ويستطيع أن يسدد الدين الذي عليه. والحالة الثالثة أن يملك بعض الدين ولا يملك البعض الآخر، وليس لا رابع له، وهذه قسمة عقلية، إما أن يملك المال الذي يسدد به أو لا يملك أو يملك جزءا منه. فالذي لا يملك شيئا من الدين من المال الذي يستطيع به سداد الدين، فهذا إذا ثبت عدم ملكه لشيء من المال لا تجوز مطالبته قضاء، ويجب انتظاره، لقول الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهذه الآية تدل على أن المعسر غير القادر على سداد أي شيء، الواجب أن ينتظر. الحالة الثانية أن يملك المال ويكون عنده المال كله ويستطيع سداد الدين لكنه امتنع، فهذا الخطوة الأولى يطالب، يطالبه الدائن، فإن امتنع رفع أمره إلى القضاء، فإن امتنع حبسه القاضي حتى يسدد، فإن لم يسدد باع القاضي أملاكه وسدد بها الدين. هذا هو الترتيب الذي يتبع معه: أولا يطالب من الدائن، فإن أبى رفع أمره إلى القضاء فطالبه، فإن أبى جاز للقاضي حبسه، فإن أبى ورغم الحبس لم يدفع وضع القاضي يده على أملاكه وباعها رغما عنه وسدد به الدين. الحالة الثالثة: من ثبت عندنا عند القضاء أنه لا يستطيع سداد كامل الدين، يستطيع سداد نصفه أو ثلثه أو جزءا منه، فهذا يحجر عليه، يحجر على ماله على التفصيل الذي سيأتي. قال رحمه الله: من عجز عن وفاء شيء من دينه حرم طلبه وحبسه، وهذا صاحب الحالة الأولى بقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه، وهذا صاحب الحالة الثانية الذي عنده من المال ما يكفي لسداد الدين، لم يحجر عليه. طيب ماذا يفعل به؟ قال: وأمر بوفائه، أمره الشخص أولا، فإن أبى يأمره القاضي، فإن أبى حبس بطلب ربه، أي بطلب رب الدين، أي بطلب صاحب الدين. فإن أصر مع الحبس، طبعا الحبس ما دليله؟ دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. وقال بعض العلماء: العقوبة الحبس. فسروا هذا الحديث: يحل عرضه وعقوبته بالحبس. فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أصر مع الحبس باعه حاكم وقضاه ولا يطالب بمؤجل. فإن أبى مع الحبس ولم يدفع باع القاضي أملاكه وسدد بها إيش؟ الديون الحالة. أما المؤجلة فإنه لا يطالب بها لأنها لم تحل. ومن ماله لا يفي بحال دينه، هذا الحالة الثالثة، صاحب الحالة الثالثة. ومن ماله لا يفي بحال دينه، أي بالدين الحال الواجب السداد فورا، قال: حجر عليه، حجر عليه بسؤال بعض غرمائه. وهذا المحجور عليه يسمى المحجور عليه لحظ غيره، لأن المحجور عليه قسمان: محجور عليه لحظ غيره، وهذا المدين الذي لا يملك كامل المبلغ، والنوع الثاني المحجور عليه لحظ نفسه، وهذا سيأتينا. طيب، حجر عليه، طبعا الذي يحجر عليه من؟ القاضي. فالحجر لا يكون إلا عن حكم قضائي، بسؤال بعض غرمائه، يعني لا يحق للقاضي أن يحجره إلا بطلب من أهل الدين أو بعضهم، إذا كان المديء أكثر من واحد. لكن إذا لم يطالب أحد الدائنين بحجره لم يحجر عليه، لأنهم قد يكونوا إيش راضين، ما عندهم مشكلة. إذن الحجر لا يكون إلا بطلب من الأولياء أو الغرماء. طيب، ما الذي يترتب على الحجر إذا صدر الحكم القضائي بالحجر على فلان؟ يترتب عليه الأمور التالية. طبعا قال ويستحب إظهاره، يعني إشهاره، يعلن أن فلان ترى محجور عليه. طيب، ماذا الذي يترتب عليه؟ أولا قال فلا ينفذ تصرفه فيه بعده ولا إقراره عليه. هذا الحكم الأول الذي يترتب على الحجر، وهو عدم نفاذ تصرفات المحجور عليه، يعني لا يملك أن يشتري ولا يبيع. إذا كان عنده بيت لا يملك أن يبيعه، وإذا كان عنده نقدي كاش ما يملك أن يشتري به. لماذا؟ لأن المال الذي بيده الآن هو ليس من حقه، وإنما هو من حق الغرماء الدائنين. قال ولا إقراره عليه، ولا يقبل إقراره، ما يقبل منه أن يقر لفلان أن فلان له علي مال، طول ما هو محجور عليه لا يملك الإقرار. واضح؟ طيب، الأمر الثاني الذي يترتب عليه قال ومن وجد عين ما باعه أو أقرضه له ونحوه ولو بعد حجره جاهلا به رجع به. هذه الحالة الثانية، وهذا الذي أقرض رجل، أقرض شخصا مالا مثلا معينا، أو أعطاه باعه سلعة بالأجل، ولنقل مثلا باع سيارته بالأجل وطالبه بالسداد بعد سنة مثلا، بعد شهرين من البيع حجر على المشتري. الآن في ذمته لصاحب السيارة ولنقل 5,000 دينار مثلا، والمفروض أنه يسددها بعد سنة. إذا وجد صاحب السيارة سيارته بعينها جاز له أن يأخذها ولو بدون إذن هذا الصاحب الذي اشتراها، ويخرج من حسبة الغرماء. قال ومن وجد عين ما باعه، كما قلنا السيارة، أو أقرضه له مال، أو حتى لو أقرضه شيء آخر ونحوه، ولو بعد حجره بشرط أن يكون جاهلا به، يعني سواء كانت هذه البيعة أو هذا الإقراض قبل الحجر أو بعده إذا لم يعلم أنه محجور عليه. أما إذا باعه سيارته بالأجل مع علمه أن هذا الشخص محجور عليه ليس له أن يأخذ ماله منه. قال رجع به، وهذا استنادا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد عين ماله فهو أحق به من غيره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام من وجد عين ماله عند محجور فهو أحق به من غيره. قال وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين طولب به بعد فك حجره. الآن المحجور عليه لا يجوز له التصرف في ماله، ولكن يجوز له أن يشتري بالأجل، يعني يشتري سيارة بالأجل بشرط أن يعلم المشتري، أي أن يعلم البائع أنه محجور عليه، قال ترى أنا حاليا محجور عليه بس أنا محتاج سيارة وسدد لك إن شاء الله إذا الله أفرجها بعد الحجر. يجوز. يقول وإن تصرف في ذمته كاش، بس بالأجل مع رضا الطرف الثاني يجوز. قال وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين مؤجل، ما أقر بشيء حال، بدين مؤجل صح وطولب به بعد فك حجره. واضح؟ ثم قال الحكم الثالث الذي ترتب على الحجر، قال ويبيع حاكم ماله ويقسمه بالمحاصة. يعني الآن تم الحجر عليه، ثم يأتي القاضي على بقية أمواله ثم يبيعه للناس بالمزاد ويقسم المال بين الغرماء بالمحاصة. والمحاصة ما معناها؟ المحاصة معناها المحاصصة، وهي مفاعلة من الحصص، بمعنى أن يعطي كل واحد من الغرماء حصته. ولكن احنا قلنا أنه المال لا يكفي لإيش؟ لكل الغرماء. ماذا يفعل؟ قال يعطاهم، يعطى كل غريم نسبة الدين. مثال، لو كان رجل شخص يطالبه بألف دينار وشخص يطالبه بمئتين دينار وشخص يطالبه بخمسمائة وشخص يطالبه بثلاثمائة، أربعة مرة أخرى، رجل مدين بألفين دينار، واحد يطالب ألف واحد يطالب خمسمائة، كم صاروا؟ واحد يطالب بثلاثمائة واحد يطالب بمئتين، المجموع ألفين. الذي يملكه هذا الشخص ألف فقط، بعد ما باع حلال الموجود طلع معهم كم؟ ألف دينار. الألف دينار هذه كيف تقسم على الأربعة؟ ها؟ حسب نسب الديون. يعني الذي يطالبه بألف، الألف من أصل الدين كم بالمئة؟ 50%، يعطى 50% من الألف اللي هي كم؟ 500 دينار. يقول له تفضل هذا اللي نقدر نعطيك إياه الحين. واللي يطالبه بخمسمائة 250 دينار، لأن الخمسمائة بالنسبة للألفين 25%، فيعطى من الألف 250 دينار، وهكذا البقية كل واحد يعطى بالنسب حتى تكتمل إيش؟ الألف. واضح؟ هذا يسمى محاصة. طيب، ثم قال ولا يحل مؤجل بحجر ولا موت إن وثق برهن أو كفيل مليء. ما معنى هذا؟ يعني لا تظن أن من الأحكام المترتبة على الحجر حلول الديون المؤجلة، لا. قل ولا يحل مؤجل بحجر، يعني لو أتى رجل وقد سلف رجلا مبلغا والسداد بعد 5 سنوات مثلا، ثم اكتشف أن هذا الذي أقرضه وسلفه قد حجر عليه بعد سنة، ما يحق له أن يذهب ويقول ما دامك حجر عليك دخلني معاهم في الحسبة المحاصة. ليش؟ لأن دينك متى يحل؟ بعد 5 سنوات. أنت لم تحدد إلى الآن، لم يحل إلى الآن إيش؟ أجلك. قال ولا يحل مؤجل بحجر ولا موت إن وثق برهن أو كفيل مليء. مفهومه أن الدين الذي لم يوثق برهن ولا كفيل مليء حل بالحجر والموت، وهذا هو الحكم الرابع. واضح؟ طيب، ثم قال وإن ظهر غريم، لو رجل دائن دينه مؤجل ما حل، ثم اكتشف قبل حلول الدين، يعني الدين باقي له 4 سنوات حتى يحل. قبل أن يحل اكتشف أن هذا الشخص حجر عليه، فهل له الحق أن يطلب من القاضي أن يدخل معهم؟ له الحق في حالة إذا ما كان عنده رهن أو كفيل. إذا كان مو موثق معناته الدين أصبح في خطر، فلحق أن يدخل معهم. أما إذا كان موثق لا يحق له أن يدخل معهم. تضحت؟ طيب. قال: وإن ظهر غريم بعد قسمة رجع على الغرماء بقسطه. يعني شخص الآن مو قلنا مساح 4، 1000، 1500، 1300، 1200، يوم وزعوا طلع خامس ما كانوا يدرون عنه، هم يبي 500، شو الحل؟ حين 1000 راحت توزعت على 4 وظهر خامس يطالبه 500، شو الحل؟ الحل أن يأخذون المجموع الديون كانوا حاسبينها على كم؟ على 2000، صح؟ الآن يردون يحسبونها على 2500 ويشوفون نسبة 1000 من 2500 ونسبة 500 من 2500، فصاحب 500 دينار كم أعطينا احنا؟ 25%، صح؟ لأن الخمس لا صاحب اللي 500 دينار اللي 1000 أعطينا 50، ليش؟ لأن 1000 بالنسبة للألفين 50%، الحين طلع واحد بو 500 فصار كم نسبة 1000؟ لا، نسبة 1000 من 2500 تقريبا 40%، تقريبا، فيعطى أقل من الألف اللي خذاه اللي كانت 500، يعطى يمكن 700-800، يعني يؤخذ منه 200 دينار. والثاني اللي كان يبي 500 وعطيناه 250، ها؟ يأخذ منه 50 دينار. إذن يردون الحسبة من جديد على 2500 لأن دش معهم خامس، يطالبون يقول خلاص أنت ترى مطلوب منك هالمبلغ، لأن هذا ما يصير بعد يضيع حقه الخامس. طيب، طبعا هم هذا بعد الإعلان، لكن افرض أنه ما انتبه أو كان مسافر. إيه؟ ثم قال: ولا ينفك حجره إلا بوفائه أو حكم حاكم. يعني الحجر هذا يستمر إلى متى؟ يستمر إلى أحد أمرين: إما أن يوفي الديون اللي عليه، طبعا هذول الحين اللي وزعنا عليهم ما انتهى الأمر، ترى لا زال هذا أبو 1000 ينطر كم؟ 500، لأنه أعطي 500 وبقي 500، ولكن هذا مؤقتا لأن هذا الموجود ويظل ذمة المحجور عليه مشغولة، واضح؟ ما تبرأ ذمته، تظل مشغولة بالبقية، ولكن هذا مثل ما نقول حل مؤقت حتى يستطيع. لذلك هنا قال: ولا ينفك حجره إلا بوفائه، يعني كامل المبلغ، أو حكم حاكم، إذا رأى الحاكم أن المصلحة أن نزيل الحجر نزيله. قال: ويجبر، لاحظ، ويجبر على تكسب لوفاء بقية، بعد ما وزع البقية يجبره إجبار الحاكم أنه يشتغل ويعمل لكي يستطيع أن يسدد إيش؟ بقية الغرماء. طيب، ثم قال، نختم بهذا الفصل إن شاء الله نخلص. فصل في المحجور عليه لحظه. الآن اللي سبق هذا محجور عليه لحظ غيره، اللي هم من؟ الغرماء، يعني حجر عليه لأجلهم، الآن المحجور عليه لأجله هو. قال: من دفع ماله لمحجور عليه لحظه. من هو المحجور عليه لحظه؟ قال: كصغير ومجنون وسفيه. الحين المجنون يملك ولا ما يملك؟ ها؟ يملك مال؟ المجنون. طيب إذا واحد عنده 3 أبناء، واحد منهم مجنون ومات، يأخذون حلال أخوهم المجنون ولا يملك؟ ها؟ يملك. شلون ما يملك؟ ولكن يكون هناك شخص يدير أمواله اللي هو يسمونه شنو؟ الوصي. ها. نعم. نعم. في واحد طالب مبلغ كبير والباقي يقدر يعني يوفي هالتسعه ايه ويخلص منهم يبقى هال يعني هالتسعة. نعم. اذا رضي الكل بان يسدد البعض ويترك هذا ما عندهم مشكله. اذا رضى طالب اذا رضى هذا صاحب المبلغ الكبير ان يسدد البقيه وينتظر هو ما عنده مشكله. إذا ما رضى لا يدش معاهم بالحسبة. قال فهذا الحين الصغير والمجنون يملكون ولا ما يملكون؟ يملكون، ولكنهم محجور عليهم. يعني المجنون صحيح ماله بس ما يستطيع يشتري فيه. الطفل الصغير قد يملك ملايين أليس كذلك؟ بس ما يستطيع يشتري بهذا المال شيئا، فهو محجور عليه لحظ نفسه. لكن شو الفرق بين هذا الحجر والحجر اللي قبله؟ شو الفرق؟ أن الحجر اللي قبله بحكم القاضي، وهذا الحجر بحكم الشرع، ما يفتقر إلى قاضي. ما له داعي أن تروح المجنون يروح حق القاضي يقول ترى هذا محجور عليه، بما أن مجنون مباشرة يحجر عليه شرعا. كيف يعين الوصي؟ لا، الوصي عاد هذا لها باب آخر، باب الوصية راح يأتينا إن شاء الله. لكن أتكلم عن الحجر، هذا لا يفتقر إلى حكم حاكم وإنما يأتي مباشرة. طيب، من دفع ماله لمحجور عليه، أنت تدري أن هذا مجنون وأن هذا صغير محجور عليه، وأعطيت مالك، رجع به إن بقي، وإن أتلفوه فلا ضمان. ليش؟ أنك أنت بيدك اللي أعطيتهم المال. واضح؟ يعني اللي يعطي تليفونه مثلا يعطي لي مجنون برضاه، وراح المجنون وش دخل بالطوفة، هل له الحق أن يطالب بتعويض؟ ما له حق. لكن لو المجنون خمط التليفون وضربه بالحائط، ها، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن من مال المجنون. يروح الولي الوصي ماله ويأخذ من مال المجنون ويعوض صاحب التليفون. طيب شو الفرق بين أن أنت تعطيه ولا يخمطه منك؟ إذا أنت عطيته أنت المهمل، تدري أن هذا مو صاحي مجنون، فأنت اللي ضيعت شنو؟ مالك، فليس لك الحق في المطالبة، بخلاف ما إذا كان إيش يعني خطفه منك. لذلك قال وإن أتلفوه فلا ضمان. قال وعليهم أرش ما جنوه وضمان ما لم يدفع إليهم. هذا اللي قلت لكم الفرق بين أنك تعطيه وأن إيش وهو يأخذ. إذا جنى المجنون أو الصغير أو أتلف مالا، عليهم الأرش والضمان. إذا راح مجنون وضرب شخص وعوره، يأخذون من ماله ويعطونا ما يسمى بالأرش، تعويض الضربة هذه، أو شق راسه، قطع عضو من أعضاءه، يعطى الأرش. والأرش راح يأتينا في باب الجنايات إن شاء الله، هو يقدر كل عضو له حسبة من أعضاء الجسد. وإن أتلف مالا، مو أرش، الضمان، يقدر المال هذا إذا كان مثليا يعطى مثله. يعني إذا كان تليفون هذا مثلي، صار الحين هذا التليفون له شبيه مماثل تماما في السوق، يأخذون من مال المجنون ويشترون به نفس الهاتف ويعطون لمن أتلفه، لصاحبه يعني. فإن كان ماله مثل يسمونه قيمي، يعطى إيش؟ يعطى نقدا. قال وإذا تم لصغير، الآن هذه علامات البلوغ اللي أشرت لها قبل قليل، قلت هذه علامات البلوغ وني ذكروها. لاحظ قال وإن تم لصغير 15 سنة أو أنزل أو نبت حول قبله شعر خشن أو حارت أنثى فقد بلغ. هذه علامات البلوغ الثلاثة، ويزاد علامة رابعة للأنثى. إذا تم لصغير 15 سنة هجرية طبعا مو ميلادية، يعني لو فرضنا طفل كبر ما خشن صوته ولا احتلم ولا شيء لين وصل عمره 15، من وصوله 15 يعتبر بالغ ولو لم تظهر عليه علامات البلوغ الظاهرة. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغزوات يقبل شباب الصحابة ممن هو فوق 15 ويرد من دون 15، فلما حكي ذلك لعمر بن عبد العزيز رحمه الله قال هذا حد بين الصغير والكبير. أو أنزل يعني نزل منه المني إما يقظة أو مناما، فهذا علامة من علامات شنو؟ البلوغ، ولا سن محدد له. نزل أنزله عبر 10 سنوات ب11 سنة ب12 سنة فهذا يعتبر بالغا. ما معنى ذلك؟ معناها تجب عليه التكاليف وتجب عليه الصلاة، وإذا ترك الصلاة يأثم، وقد يكون عمره 11 سنة. لكن الحد الفاصل بين التكليف وعدمه البلوغ. قال أو نبت حول قبله شعر خشن، اللي هو سمى شعر إيش؟ شعر العانة، ولو لم ينزل ولو لم يبلغ 15 سنة، إذا ظهر شعر العانة فهذا إيش؟ فهذا بالغ. أو حاضت أنثى، الأنثى فيها زيادة، إذا حاضت فقد بلغ. طيب لو فرضنا خشن صوته، هل هذا علامة بلوغ؟ ليس علامة بلوغ. نعم الغالب أنه البالغ يخشن صوته، لكن لو فرضنا ما حصل له شيء من هذا وخشن صوته فقط، ما نحكم عليه بأنه بالغ. واضح؟ أن بعض الناس قد يخشن صوته لمرض لعلة. طيب قال ولا يعطى الحيض مع الثلاثة البقية حتى السن 15 سنة ولم تحرم. نعم تعتبر امرأة، أو مثلا نبأ شعر العانة أو أنزلت، لأن المرأة أيضا تنزل كالرجل احتلم يعني. لا 15 سنة المرأة، 9 هذا أقل سن الحيض. لو حاضت بنت أقل من 9 ما يعتبر حيض، لكنها كالرجل إذا لم تحض حتى وصلت 15 تعتبر امرأة. قال هذا الصبي لا يعطى ماله، لا يعطى ماله حتى يؤنس رشده، لقول الله سبحانه وتعالى إيش؟ ها فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا، مفهومه إن لم تأنسوا منهم رشدا فلا تدفعوا. ما هو الرشد؟ قال وهو صلاح المال، يعني عرف يتصرف في ماله بألا يغبن غالبا في تصرفه، هذا واحد، ولا يبذل ماله في حرام، هذا 2، أو ما لا فائدة فيه، هذا 3. 3 أشياء هي التي تحدد لنا أن هذا هو رشيد ولا غير رشيد. أن لا يغبن غالبا في تصرفه، يعني ما ينقص عليه، يعرف يشتري، ما يدفع الثمن الكثير في الشيء الحقير أو القليل. واضح؟ قال ولا يبذل ماله في حرام، إذا شفناه راح يشتري أشياء محرمة فهذا ليس راشدا ولا رشيدا. أو ما لا فائدة فيه، شفناه يشتري حين الطفل الصغير دون البلوغ مستعد يشتري أشياء تافهة ما لها معنى، صح؟ ومستعد يبذل فيها الأموال، لذلك محجور عليه. فإذا استمر هذا الفكر عنده أنه مستعد يبذل الأموال الطائلة في أمور تافهة ما يبذل له ماله. كيف نعرف ذلك؟ قال ويختبر قبل بلوغه، يعني الوصي أو الولي كيف يعرف أن هذا الولد الآن نستطيع أن نسلم فلوسه؟ يختبره. قالوا يعرضه للبيع والشراء، يعطي مبلغ يقول روح اشتر من السوق شيء مثلا أو يختبر اختبار معين يكتشف هل هو ينقص عليه ما ينقص عليه جيد وغير جيد. قال ويختبر قبل بلوغه, وهذا مستنده قول الله سبحانه وتعالى إيش؟ وابتلوا اليتامى. وابتلوا يعني شنو؟ يعني اختبروا. وابتلوا اليتامى زين, فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قبل البلوغ بشوي يختبر, أن قبل الله يبلغ حسيت أنه قرب البلوغ, طبعا هذا مو ولدي أنا, هذا يتيم عندي وأنا مسؤول عن فلوسه مثلا, فمتى أسلم فلوسه وتنتهي مسؤوليتي؟ إذا شعرت منه أنه أصبح عاقلا رشيدا. شلون؟ أختبره. قال فإذا علم رشده وبلوغه دفع إليه ماله بلا قضاء لا قبله بحاله. يعني أمرين, البلوغ والرشد, فبلوغ دون رشد لا يكفي ورشد دون بلوغ لا يكفي, لا بد من اجتماعهما. لذلك قال وبلوغه فإذا علم رشده وبلوغه دفع إليه ماله بلا قضاء لا قبله بحال. يعني قبل البلوغ وقبل الرشد لا يجوز دفعه له بحال, ولا أفتقر إلى القاضي حتى إيش؟ حتى أدفع إليه ماله. كيف؟ أي؟ إذا غير رشيد, مدام يشتري شيء محرم إذا غير رشيد, ما أعطي فلوسه. نفس الشيء, نفس الشيء. إذا كان سلمت الفلوس كان رشيد. نعم. بعدين مثلاً عبر الزمن صار غير رشيد. أي. فهذا هني إيش نسوي؟ إذا كان بعد تسليمه بمدة قليلة معناته حكمي كان خاطئ, فأسترد الفلوس منه. أما إذا استمر رشيدا مدة ثم طرأ عليه عدم الرشد خلاص ما هو يتحمل, إلا إذا رحت عاد أحجر عليه ذيك الساعة انتهى الحجر عليه لحظ نفسه فروح أحجر عليه عند القاضي. نعم. ثم قال ووليهم, الآن من الولي اللي حق له الحجر؟ قال ووليهم حال الحجر أب, ثم وصيه للأب يوصي يسميه, يكون الأب يعني قبل وفاته يقول فلان هو المسؤول عن أولادي أو أموالهم, إن لم يوجد حاكم اللي هو القاضي. قال ولا يتصرف لهم أي الوصي إلا بالأحظ, ما يحق يتصرف بمزاجه, لابد أن ينظر إلى مصلحتهم. لذلك لا يجوز تبرعه, ها, ولا يجوز أن يدخل في شيء فيه مغامرة, وإنما لا يتصرف لهم إلا بالأحظ لهم. وله دفع ماله مضاربة بجزء من ربحه, يجوز أن يأخذ مال الولد اليتيم ويتاجر فيه إذا غلب على ظنه أن هذه التجارة إيش؟ مربحة والربح فيها شبه مضمون أو يعني يكاد يكون مضمونا. ويأكل فقير, الوصي الفقير يأكل من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. يعني الولي على أموال اليتامى إما أن يكون فقيرا أو يكون إيش؟ غنيا. شنو يحق للفقير أن يأخذ من مال اليتيم؟ قال ينظر كفايته, يعني شنو حد كفايته, وينظر أجرة مثله في مثل هذا العمل. فمثلا لو وجد أن كفايته 1000 دينار في الشهر أو في السنة ماشي, وأن وأجرة مثله 800 دينار في السنة مثلا, قال يأكل فقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا, يعني يحق له يأخذ 800 دينار. فإن كان العكس كفايته 800 وأجرته 1000 يأخذ الأقل اللي هو إيش؟ 800. واضح؟ مجانا يعني بدون لا يعوض, وهذا مقابل إيش؟ مقابل عمله في مال اليتيم. أما إذا جعلناه يعمل وحرمناه من أن يأكل منه فستطمع نفسه في هذا المال. واضح؟ قال ومع غناه إذا كان غني ما يحق هو أن يتصرف، إذا كان مو محتاج فهنا ما يفرضه حاكم، اللي حدد للحاكم يقول أنت لك ترى من هذا المال مثلا راتب شهري 100 دينار مكافأة تحق أن تأخذ من مال اليتيم مثلا، فله ذلك. وإذا تعفف كما قال سبحانه وليستعفف ومن كان غنيا فليستعفف، لا شك أن هذا أكمل وأعف وأنزه. ثم قال ويقبل قول ولي بعد رشده في قدر نفقة بلائق وتلف وغبطة أو ضرورة لبيع عقار وكذا في دفع إليه إن تبرع. يعني الوصي بعد أن يسلم الدين ثم قال ترى أنا صرفت عليه هالكثر وهالكثر وهالكثر، يقبل قوله ولا يحتاج إلى شهود ولا كذا، لأنه مستأمن، لأن والد اليتيم استأمنه على هذا. قال ويقبل قول ولي بعد رشده أي رشد اليتيم في قدر نفقة، يقول ترى النفقة اللي عليه يعني مثلا إذا كان ورث هذا اليتيم 50,000 مثلا فلما بلغ صارت 40,000 قال هذه 40,000 فيقال له وين 10؟ يقول والله 10 هذه نفقة، دخلت مدرسة مثلا، أطعمته، سويت فيه كذا وكذا وكذا، مصدق هو مصدق. لإيش؟ لأنه أمين في قدر نفقة بلائق وتلف، يعني من يعني اللي يقبل في قوله بالنفقة أو التلف يقول والله خرب بيته وصلحته، أو وغبطة، الغبطة مصلحة يعني ونسته مشيته سفرته، أو ضرورة لبيع عقار مثلا يقول والله اضطريت أن أبيع مثلا العقار للولد، وكذا في دفع إليه إن تبرع، يعني إذا كان اضطر للتبرع لمصلحة الولد يقبل قوله. أحيانا قد يضطر لدفع مال للمحافظة على مال اليتيم. قال وما استدان، انتهى الآن مسألة جديدة، قال وما استدان عبد، الآن خلصنا من الصبي ودخلنا في الثاني من المحجور عليه لحظه وهو العبد. قال وما استدان عبد بإذن سيده فعليه، أي على السيد وليس على العبد، لأن العبد على المذهب لا يملك، وإلا يعني بدون إذن سيده اكتشف السيد أن العبد استدان، قال ففي رقبته، يعني تعلق في رقبته كأن العبد جنى أو أتلف، كأرش جنايته وقيمة متلفه. يعني شو يسوي السيد؟ مخير بين دفع الأقل من قيمة العبد أو قيمة الدين. يعني إذا كان العبد متسلف 1,000 دينار وأتى من يطالبه والعبد قيمته أصلا 800 دينار فيعطيه 800 دينار أو يعطيه العبد كله مقابل الدين. قال كأرش جنايته وقيمة متلفه ولا يصح تصرفه، أي العبد، بلا إذن سيده، فإن أذن صح بيع وشراء ونحوها، ولو ميزا، ولو كان العبد صغيرا، أو ولو كان صغيرا حرا ابنه، لو أذن له في البيع والشراء صح بيعه وشراءه. طيب بذلك الحمد لله انتهى باب الحجر، إن شاء الله الدرس القادم نبدأ بباب الوكالة. في سؤال؟ نعم.